أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لا إله إلا الحمد لله امتن الله على نبيه والمؤمنين بنعمه الكثيرة من ذلك نصره لهم في وقائع عديدة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة كبدر يوم الفرقان كذلك يوم حنين في آخر الأمر في مواطن كثيرة ويوم حنين أيضا نصرهم يوم حنين وإن جرت منهم وعليهم هزيمة في أول الأمر لكنهم ثبتهم الله وأنزل السكينة على نبيه والمؤمنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض النار ثم وليتم مدبرين. فهذا هو ما جرى عليهم أول الأمر بسبب أنهم أعجبوا بكثرتهم حتى يذكر أن قائلهم قال لن نغلب اليوم من قلة. إذ أعجبتكم والإعجاب سبب الإعجاب فيه اغترار واعتداد بالنفس تعويل على الأسباب وغفلة عن الله. فلم تغن عنكم شيئا بل غشيهم الأعداء ورموهم حتى انهزم المسلمون أكثر المسلمين حتى انهزم أكثرهم ثم وليتم مدبرين. ثم كروا وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا أمدهم بالملائكة. ثم يتوب الله على من يشاء وهو الغفور الرحيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فتاب الله على الذين انهزموا وتاب على من شاء من الكفار فأسلموا والله عليم حكيم وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. والله يبتلي عباده بأنواع من الابتلاء بالنعم والمصائب بالنصر تسلط الأعداء. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالابتلاء سنة الله في هذا الوجود لا إله إلا الله. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمنت بالله ورسوله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن الساعدي في تفسير قول الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة الآيات. يمتن تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن بنصره إياهم نعم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء ومواضع الحروب والهيجاء، حتى في يوم حنين الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة ورأوا من التخاذل والفرار ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها وسعتها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة سمع أن هوزان اجتمعوا لحربه، فسار إليهم صلى الله عليه وسلم في أصحابه الذين فتحوا مكة، وبمن أسلم من الطلقاء أهل مكة فكانوا 12,000 والمشركون 4,000. فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم، فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. فلما التقوا هم وهوزان حملوا على المسلمين حملة واحدة، فانهزموا لا يلوي أحد على أحد، ولم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نحو 100 رجل ثبتوا معه، وجعلوا يقاتلون المشركين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو المشركين ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما رأى من صلوات الله وسلامه صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم ولما رأى من المسلمين ما رأى، أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية المسلمين، وكان رفيع الصوت فناداهم: يا أصحاب السمرة، يا أهل سورة البقرة. يا أصحاب السمرة يعني المراد أهل بيعة الرضوان، هم أصحاب السمرة والشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم يا أصحاب السمرة يا أصحاب السمرة، يا أهل سورة البقرة. حفاظ البقرة. نعم. فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة رجل واحد، فاجتالوا مع المشركين، فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة، واستولوا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم. الله أكبر الله أكبر. استولوا على المعسكر كله، وكان هوازن من ساد رأي أميرهم أن طلب منهم أن يأتوا بأموالهم وأهليهم ونسائهم جميعا، ويكونوا موجودين عند قيام الحرب، يقول من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم عن أموالهم وعن أهليهم. فكان سبحان الله ذلك خيرا للمسلمين، لما انهزم هوازن غنم المسلمون كل ما في المعسكر من الأموال، من الإبل الكثيرة، ومن ومن النساء والذرية، كانت غنيمة عظيمة وسبوا سبيا كثيرا. لا إله إلا الله. نعم.